كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. فلم يظهر لها الخلخال سرا، ولكن أظهر السر الوشاح. حتى أصادف مالا أو يقال فتى، لاقى الردى بين أسياف وأرماح. أيا قمرا تبسم عن أقاحي، ويا غصنا يميل مع الرياح، جبينك والمقلد والثنايا صباح في صباح في صباحي. وقال في نحافته وهزاله: ألست ترى الضنا لم يبق مني سوى شبح يطير بكل ريحي. وقال في غلام دخل الماء: شادن راح نحو سرحة ماء مسرعا، وجنتاه كالتفاح. ورد الماء ثم راح، وقد أصدره الماء في غلالة راحي. رق حتى حسبته ورق الورد جنيا يرف بين الرياح. أصبح نحسا وكان سعدا، من كان مولا فصار عبدا. بكى على حسنه زمانا لما رأى الشعر قد تبدى. لو نبت الشعر في وصال لعاد ذاك الوصال صدا. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وكريم يونس الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.